نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجوده حينما أمر بالتعوذ من الفتن، لأن الفتن التي تكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الوحي في ذلك ينزل ويبينها، أما الاختلاط الذي يكون في أمر الفتن في زمن الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء من اللبس الذي ربما يقع على بعض خواص الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيحتاج إلى وحي، والوحي في ذلك انقطع. ولهذا لا نقول بعصمة الصحابة، وإنما نقول بفضلهم وجلالتهم تقدمهم على من جاء بعدهم، وأدناهم مرتبة هو أعلى من جاء بعدهم من أجلة التابعين ومن كان بعدهم كذلك. لهذا نقول إن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال: لا تتعوذوا بالله من الفتن، وإنما تعوذوا من شر الفتن، لأن بعض الفتن لها خير، وقد غاب الوحي الذي يميز ذلك، فكان من الفتن ما هو خير، وإنما تعوذ من شرها. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني أن الفتنة ربما يكون فيها خير للإنسان وكذلك أيضا يكون فيها شر. والأثر في ذلك وتمييزه أن الإنسان ينظر إلى أثر الفتنة عليه، إذا كان يقرب إلى الله فإن الفتنة في ذاتها خير عليه، وإذا كان يبتعد عن الله فإن الفتنة في ذاتها شر عليه. فلهذا نقول ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الحال والمآل ويقوم في ذلك الخير والشر بين هذين النوعين. ما يتعلق بالفتن، الفتن التي تطرأ على الإنسان، الإنسان ينبغي له أن يتوقع وجود الفتنة، لأن الفتنة إذا وقعت في الإنسان ربما تغير، وربما وقع فيه أيضا شيء من الانحراف عن مراد الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. لهذا نقول إن الفتنة التي تفاجئ الإنسان في طريقه فربما يتغير معها، وهذا التغير الذي يكون من الإنسان سببه أنه تفاجأ بشيء من الضلال وشيء من الشدة وشيء من الامتحان والاختبار الذي لم يكن متوقعا. ولهذا الله عز وجل يقول: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، يعني أنهم ضلوا وزاغوا عن مراد الله سبحانه وتعالى لأنهم ما توقعوا ذلك. كل الذين انتكسوا عن طريق الحق وظلوا عن منهج القويم إنما ظلوا بسبب ابتلاء لحق بهم. فينبغي الإنسان إذا كان سالكا للحق أو سائرا حتى في أمر الدنيا، إذا كان غنيا ينبغي أن يحتمل وجود الفقر، إذا كان صحيحا ينبغي أن يحتمل وجود المرض، إذا كان مثلا إذا كان رئيسا ينبغي أن يحتمل أمر العزل، وإذا كان مثلا سيدا في قومه ينبغي أن يحتمل غيره. لماذا؟ حتى يتوطن الإنسان على مثل هذا الأمر، ثم أيضا يقوم الإنسان بالإنصاف من نفسه والإنصاف من الناس أن يتوقع مثل هذا الأمر. ولهذا الذين تغيروا إنما تغيروا زمن الخوف وزمن الشدة لا زمن الرخاء، وهذا التغير الذي يطرأ عند كثير من الناس. لهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يتوقع ورود الفتنة، يتوقع ورود الخلل، منها ما يتعلق بأمر ذاته، بأمر ماله، بأمر سيادته، بأمر وجاهته. إذا وقع لديه شيء من ذلك أدى ذلك إلى شيء من الثبات والصبر. المعادلات المادية لا أثر لها من جهة صحة الشيء وخطأ، ربما يغلب الإنسان وهو على باطل. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم: ربنا لا تجعلنا فتنة للكافرين، ويقول الله جل وعلا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قد جاء مجاهد بن جابر وكذلك أيضا جاء عن قتادة قال: ربنا لا تعذبنا بأيديهم ولا تعذبهم ولا تعذبنا بهم، فيظن الناس أنهم على حق، أي أظن الغالب أنه على حق إذا غلب الصالح، وليس هذا معيارا لمعرفة الحق، فحذر الله عز وجل من ذلك. لهذا نقول أن الأمور المادية ينبغي الإنسان أن يحذر منها، كذلك أيضا ما يتعلق بالفتن التي أشرت إليها، التي هي مثلا فتنة الذنوب، فتنة القبر، فتنة المسيح الدجال، هذه من الفتن التي يمحص الله عز وجل بها الحق من الباطل ويميزه. أيضا كذلك أيضا الفتن الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها فتنة الدجال، ما أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من بالاستعاذة من الفتن، فتنة المحيا، ما يتعلق بوجود الإنسان الإنسان في الحياة، فتنة المال، فتنة الجاه، فتنة الذنوب، فتنة الشرك، فتنة أيضا القتل وغير ذلك، الاستعاذة من ذلك مطلب، فتنة أيضا حياة البرزخ، وذلك أيضا بسؤال الملكين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة من الفتان الذي يكون في القبور، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتان يوما، والمراد بالفتان المراد بذلك هو الملك الذي يفتن الإنسان في قبره بسؤاله: من ربك وما دينك؟ الإنسان إذا كان ثابتا فإن جوابه حاضر، وأما إذا كان مترددا فيظن أنه يجاوب جوابا ثم يكون الجواب على خلافه فيريد النجاة فيقوم بالتلكؤ والتردد في هذا. وذلك أيضا كحال الإنسان الذي يسأل سؤالا هو شاك في الإجابة، فإنه يقوم بالتردد والتلكؤ وربما أيضا بالعجز والحيرة، فحينئذ يميز الله عز وجل أهل الإيمان الثابت والراسخ. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة لأمرين: أن يقيه الله عز وجل ذلك، كذلك أيضا أن يعينه على معرفة أسباب الحق والاهتداء بها والتقوي بها، وذلك من العلم والمعرفة والعبادة. فإذا أعين على ذلك وقاه الله عز وجل وكفاه.